ذكر ربنا تبارك وتعالى فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الأعلى، فقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى أي فوق كل شيء، وهو القاهر لكل شيء، وله العلو، علو الذات وعلو الصفة وعلو القدر. سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك أن يسمى به غيره، وأن يذكر بسخرية أو لعب، أي لا يذكر اسم الله إلا بإجلال وإكبار. ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة والولد والنظير والشبيه، فليس كمثله شيء. الذي خلق فسوى، خلق الإنسان مستويا فعدل قامته وسوى فهمه وهيأه للتكليف، وأحسن الله كل شيء خلقه وسواه وفطره. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وآجالها، فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وما ينبغي له. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والمرعى العشب وما ترعاه الأنعام من النبات، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والغثاء الهشيم الجاف، فجعله هشيما بعد أن كان أخضر فاسود بعد اخضراره، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك القرآن العظيم فلا تنسى القرآن بإذننا، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن ينسيكه فإنك تنساه، وذلك إذا أراد الله تعالى نسخ شيء من القرآن بلفظه، فإنه ينسي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسخ من القرآن. سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وما تبدون وما تخفون، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو العليم الخبير. ونيسرك لليسرى، أي للشريعة السهلة السمحة، وهي الإسلام العظيم. فذكر إن نفعت الذكرى، فعظ بالقرآن الناس، وأرشدهم إلى سبل الخير، واهدهم إلى شرائع الدين، حيث نفعت الذكرى. فأما من ذكر وبين له الحق بجلاء، فاتبع هواه وأصر على العصيان، فلا حاجة إلى تذكيره، وهذا في تكرير الدعوة. أما الدعاء الأول فعام، فذكر إن نفعت الذكرى، الدعاء إلى دين الإسلام والدعوة إليه عام لكل أحد. وأما تكرير الدعوة فهي التي تقصد هاهنا، الدعوة التي تكرر. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، سيتعظ بوعظك من يخشى الله، فيزداد بالتذكير خشية وصلاحا، ويتجنبها الأشقى، وسيتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار. الذي يصلى النار الكبرى، أي العظيمة الفظيعة، والنار الصغرى نار الدنيا، ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يموت فيها، فيستريح مما هو فيه من العذاب، ولا يحيا حياة ينتفع بها، لا يموت فيستريح، ولا يحيا فيهنأ. سبح، نزه ربك. فسوى، جعل مخلوقه في أحسن هيئة، المرعى العشب وما ترعاه الأنعام من النبات، غثاء جافا هشيما، أحوى أسود يابسا، نيسرك نوفقك، اليسرى الشريعة السمحة السهلة، الذكرى العظة، يخشى يخاف الله تعالى، يتجنبها يتركها جانبا ولا يلتفت إليها. أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم وصف تعالى نفسه بأنه خلق الخلائق وسوى كل مخلوق في أحسن هيئة، ومن مخلوقاته الإنسان جعله مستويا وعدل قامته، وهو سبحانه قدر الخير والشر، وقدر السعادة لأقوام والشقاء لآخرين، ثم هدى كل فريق من الطائفتين إلى ما قدر له أو عليه، وهو سبحانه الذي أنبت العشب وما ترعاه الأنعام، قدره ألوانا بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، وجعله بعد الخضرة والانتعاش ذابلا متهالكا أسود، فالعشب إذا ذبل وتكسر أسود. ثم وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنه سوف يقرئه قراءة لا ينساها، وتلك معجزة له صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب، ومع ذلك كان لا ينسى ما يقرأه له جبريل من القرآن لوعد الله له بعدم النسيان، إلا ما شاء الله أن ينساه مما نسخت تلاوته من القرآن، فلا عليه أن ينساه ويتركه، وهو سبحانه يوفقه ويشرع له الشريعة اليسرى السمحة السهلة، وأمره سبحانه بالتذكير والموعظة بالقرآن في المواضع التي تنفع فيها الذكرى. وإنما ينتفع بالموعظة من يخشى قلبه الله، ويبتعد عن الموعظة ولا ينتفع بها الشقي الذي يدخل النار الكبرى فيصلى بحرها وبعذابها، وسماها كبرى بالنظر لنار الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فإذا دخل هذا الشقي النار فهو مضطرب مبلبل، حيث لا يموت فيستريح من عناء العذاب، ولا يحيا حياة طيبة تنفعه، وإنما هو في عذاب مقيم. وفي الآيات وجوب تسبيح اسم الله ووجوب تنزيهه عما لا يليق به، كوجوب تنزيه ذات الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وفي الآيات مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. وفي الآيات الأمر بالثناء على الله تعالى، وفيها تنزيهه عما لا يليق بجلاله. وفي الآيات إثبات قدرته تعالى، وفيها البشارة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه وسييسر له شريعته. وفي الآيات الأدب في نشر العلم والمواعظ، وأن لا يبذل ذلك إلا لمن ينتفع به. في الآيات شدة عذاب من أعرض عن اتباع الشريعة وجانب الهدى والدين. قال تعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح فاز بأن نجا من النار ودخل الجنة. قد أفلح من تزكى، تطهر بالإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي، وذكر اسم ربه في كل أحايينه، فذكر اسم ربه عند أكله وشربه، وعند قيامه ونومه، وفي الصلاة وخارج الصلاة، بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكر اسم ربه فصلى، أي الصلوات الخمس، وصلى النوافل من رواتب وغيرها. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون، بل تقدمون وتفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، وأبقى وأدوم. إن هذا يعني قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يشير إلى ما مر، إن هذا لفي الصحف الأولى، ثم فسرها تعالى بقوله: صحف إبراهيم، وهي عشر صحف، صحف إبراهيم وموسى، يعني التوراة. أفلح، فاز وظفر بالمقصود. تزكى، تطهر من الشرك والمعاصي. تؤثرون، تفضلون. أبقى، أدوم. يذكر تعالى أن الفوز لمن تطهر من الشرك والذنوب وأدام الذكر لربه تعالى وداوم على أداء الصلوات المكتوبة ابتغاء رضوان الله تعالى وامتثالا لأمره وحافظ على الصلاة في أوقاتها. ثم ذكر سبحانه أن من طبع النفوس تقديم العاجل على الآجل مع ما في الآجل من الخير والفلاح، والمراد بالعاجل الدنيا وبالآجل الآخرة. وإيثار الدنيا على الآخرة خطأ واضح وخطأ عظيم. ذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أن فلاح المتزكي والمصلي وأن إيثار الخلق لدنياهم على آخرتهم مع أن الآخرة خير لهم وأبقى، كل ذلك مذكور في كتب الأنبياء المتقدمين، وهي المعنية بقوله تعالى: صحف إبراهيم وموسى. وفي الآيات الترغيب في الزكاة والذكر والصلاة، ويحصل هذا للمسلم كل عيد فطر، إذ يخرج زكاة الفطر ولا يأتي المسجد إلا وهو يكبر ثم يصلي، حتى إن بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت في ذلك. وفي الآيات وعد من امتثل أوامر ربه وأدى الصلوات المفروضة، فيها وعده لهذا بالفوز والفلاح. وفي الآيات التزهيد في الدنيا، وفيها أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا فانية وجعل الآخرة هي الباقية. وفي الآيات عتاب من قدم دنياه على آخرته. وفي الآيات أن دين الله واحد، والرسالات كلها ترشد لعبادة الله وحده وسعادة البشر في الدنيا والآخرة، وإن اختلفت الشرائع وكيفية العبادة فدين الله واحد. وما جاء به المرسلون إنما هو الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم. وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الأمم، وقد نسخت تلك الشرائع كلها، نسقتها شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا دين إلا دينه ولا طريق إلا طريقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.